التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. بهذا الباب يكون المصنف عليه رحمة الله تعالى قد شرع في بيان ما يتعلق بأعمال القلوب، وقد أورد فيما يتعلق في هذا الباب بمسألة المحبة، وسيأتي إن شاء الله بيان تلك المحبة وبعض متعلقاتها. والمسألة هي مسألة عظيمة، وعليها مدار توحيد الله عز وجل، بل إن توحيد الله سبحانه وتعالى مبناه على هذا الأصل العظيم، وهو محبة الله سبحانه وتعالى. وجميع الأعمال الصالحة الصحيحة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فإنما باعثها وأساسها وأصلها هو هذا الأمر العظيم، وهو محبة الله سبحانه وتعالى. وقبل الكلام على هذه المسألة العظيمة وعلى بعض متعلقاتها، لعلي أعرج على مدخل إلى أعمال القلوب، وذلك أن هذا الباب وما يليه من الأبواب هو متعلق بأعمال القلوب، فأبين وأذكر بعض ما يتعلق بهذه الأعمال بيانا لعظمها على اختصار بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول تلك المداخل هو ما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي تعريفه، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ووجه الشاهد من ذلك هو قولنا واعتقاد، وذلك أن الاعتقاد متعلق بأعمال القلوب ونياتها، فهذا هو الأمر الأول. ومن ذلك نعلم عظم شأن ما سوف يأتي من الأبواب بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني فيما يتعلق بأعمال القلوب هو أن يعلم العبد أن مدار العبودية لله سبحانه وتعالى على أعمال القلوب، فإن لله سبحانه وتعالى على العبد عبودية ظاهرة وعبودية باطنة، فإن لله سبحانه وتعالى على العبد عبودية ظاهرة وعبودية باطنة. والسعيد من العباد من ظفر بالعبوديتين لله سبحانه وتعالى، وأكثر العباد هم حريصون على إصلاح ظاهرهم دون باطنهم، مع أن الظاهر لا يصلح إلا إذا صلح الباطن، وقد صدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فخص القلب بالذكر لأنه بمثابة الأمير، والجوارح بمثابة الرعية، فإذا صلح الأمير صلحت الرعية، والأمير آمر ناه على تلك الجوارح، فإذا أمر انقادت الجوارح لذلك الأمير، وإذا نهى انقادت الجوارح لذلك الأمير. وأن مما يتعلق بذلك أيضا أن العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى هي في الجمع بين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار، هي في الجمع بين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار، وهذا هو ميزان الفرق بين أهل التوحيد وأهل الزندقة. فإن أهل التوحيد يجمعون بين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار، وعبودية الاضطرار هي فيما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى، هي فيما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى، فكل الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى، فهو خالقهم ومالكهم ورازقهم عز وجل. فكل ما يتعلق بتوحيد الربوبية من الأعمال والأفعال على وجه الاضطرار داخل فيه جميع الخلق، داخل فيه جميع الخلق. فالله سبحانه وتعالى قد غلب، معذرة، أستغفر الله وأتوب إليه، أقول فالله سبحانه وتعالى، أقول الله سبحانه وتعالى كل الخلق، أنا أخطأت في العبارة، ما ينبغي أن أقول غلب سبحانه، أقول الله سبحانه وتعالى كل الخلق كلهم تحت قهره سبحانه وتحت قوته سبحانه وتعالى، كلهم تحت قهره وتحت قوته سبحانه وتعالى وتحت جبروته عز وجل. فهذه هي العبودية العامة لجميع الخلق، وهي عبودية الاضطرار. وأما عبودية الاختيار، وأما عبودية الاختيار فهي التي جاءت في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي عبودية الاختيار، هذه هي عبودية الاختيار. وإنما قلت أن الفرق بين أهل التوحيد وأهل الزندقة هو في هذا الجانب، ذلك أن غلاة أهل التصوف وأهل البدع والرفض وغيرهم من ملل الضلال يرون أن كمال العبودية لله عز وجل هي في الالتفات إلى عبودية الربوبية لله سبحانه وتعالى، لا في عبودية الألوهية والعبادة، حيث أنهم يرون أن تمام التسليم لأقدار الله عز وجل هو تمام العبودية، وذلك يسوقهم إلى أنهم يقولون إن الكافر إذا رضي بالكفر فهو في كمال العبودية، وذلك أنه قد رضي باختيار الله عز وجل له، هكذا يقولون وهكذا يزعمون. كبر مقتا عند الله عز وجل، وكبر إفكا، وكبر بغيا على الله عز وجل. فيقولون إذا رضي العبد بما يجري عليه، سواء كان ذلك كفرا أو كان ذلك فسقا أو كان ذلك معصية أو نحو ذلك، فهذا كله إذا رضي به العبد فإنه يكون تام العبودية لله عز وجل، وهذا مصادم لكتاب الله عز وجل ولنصوص الشريعة العامة، فإن نصوص الشريعة قد جاءت بأن العبد مطلوب منه أن يقوم بحق الله عز وجل من العبودية، وأن لا يرضى بما قد يقوم به من الكفر أو الفسق أو نحو ذلك مما لا يرضاه الله عز وجل. فإن العبد لا يجب عليه أن لا يرضى بما لم يرضه الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه كما قال عز وجل: إن الله لا يرضى لعباده الكفر، كما في سورة الزمر: إن الله لا يرضى لعباده الكفر، أو قال: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، قال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر. ومن هنا تعلم ما يقوله بعض أهل الضلال من ادعائهم للإيمان لإبليس ولفرعون ولغيرهم من طواغيت الدهر الذين قد أعلنوا وجاهروا وأخبر الله سبحانه وتعالى عن كفرهم وعن أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. فإذا علمت هذا الأصل الذي هو عند بعض غلاة أهل الزندقة، علمت ما يقوم به كثير من أدعياء وأنصاف، بل ليسوا أنصافا حتى أنصاف العلماء ولا أنصاف المتعلمين، بل هم والعياذ بالله سبحانه وتعالى مخالفون لطريقة العلماء، معارضون لطريقة الأنبياء عياذا بالله عز وجل. ولذلك ترى كثيرا منهم يدعو إلى الحريات العامة وإلى إطلاق الحريات، ويدعو إلى فتح الباب لجميع الملل والنحل، وذلك لما عليه هذه الأصول أو لما هم عليه من هذه الأصول الضالة المنحرفة عياذا بالله عز وجل. وأيضا مما نبينه فيما يتعلق بهذه المسألة العظيمة أن العبد تارة يعنى به المعبد، إذا أطلق لفظ العبد فتارة يراد به المعبد، إذا نظرت في نصوص الشريعة فتقرأ أحيانا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ثم تقرأ أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أضاف العبودية إلى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وأضاف العبودية إلى جميع الخلق أيضا ممن هم فيهم المسلم وفيهم الكافر. فالعبد تارة يراد به المعبد فيعم الخلق، وطبعا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول فإن العبد تارة يعنى به المعبد، تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد، وتارة يعنى به العابد، الأول قال المعبد وهنا قال العابد، قال: وتارة يعنى به العابد فيخص أو فيخص، قال: ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع، قال: فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. تارة يراد به المعبد وتارة يراد به العابد، فأن تنظر المعبد هذه تعم جميع الخلق كلهم معبدون لله سبحانه وتعالى، وتارة يراد به العابد، فالعابد لا، هذه خاصة بمن قام بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، يعني يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أن من كانت عبوديته لله سبحانه وتعالى أكمل علما، يعني أخذ من العلم الشرعي حظا تستقيم به عبوديته لله سبحانه وتعالى، فهو من جهة العلم بالعبودية عنده من العلم بالعبودية، ومن جهة الحال بقيامه بتلك بمقتضى ذلك العلم من العمل فهو أكمل بقدر ما عنده من هذا العلم وهذا الحال. فكلما زاد العبد من العلم والحال في جانب العبودية ازداد بحول الله سبحانه وتعالى مقام العبودية عنده عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام فكانت الإضافة في حقه أكمل، يعني إضافته إلى الله سبحانه وتعالى أو إضافة العبودية إليه كانت أكمل. فكلما اختص العبد بهذا الوصف علما وحالا كان أليق به وكان أعظم من غيره وألصق، كان هذا الوصف ألصق به من غيره من الخلق. قال مع أنها حقيقة في جميع المواضع، هي حقيقة في جميع المواضع، سواء كان يراد به المعبد فهي حقيقة أنه معبد لله سبحانه وتعالى، أو أراد به عابد، فكل من قام به هذا الوصف وهو العابد فهو عابد لله سبحانه وتعالى، لكن يتفاوتون، فكلهم عابد لله سبحانه وتعالى لكنهم ليسوا على نفس المرتبة وعلى نفس الحال. وأيضا مما نذكره فيما يتعلق بأعمال القلوب هو أن العبودية لله سبحانه وتعالى إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة، العبودية لله سبحانه وتعالى إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. فالظاهرة هي التي تحصل باللسان والجوارح، العبودية الظاهرة هي التي تحصل باللسان والجوارح، وأما الباطنة فهي التي تقوم بالقلوب، الباطنة هي التي تقوم بالقلوب. والعبودية الظاهرة تابعة للعبودية الباطنة، العبودية الظاهرة تابعة للعبودية الباطنة، ولا يمكن أن تصح العبودية الظاهرة إلا إذا صحت العبودية الباطنة، لا يمكن أن تصح العبودية الظاهرة إلا إذا صحت العبودية الباطنة. ولتقريب المعنى نضرب مثالا على الإخلاص، فإذا صلى العبد لله إذا صلى العبد صلاة من الصلوات فإنه إما أن يقصد بها وجه الله عز وجل أو لا يقصد بها وجهه عز وجل، كان يقصد بها إما غيره أو يقصد بها حصول أمر من الأمور أو نحو ذلك. فإذا كان مراده ومقصده ربه سبحانه وتعالى صحت صلاته، وإذا كان مقصده ومراده غير ذلك لم تصح صلاته، فهذه العبودية الظاهرة لم تصح إلا إذا صحت العبودية الباطنة لله سبحانه وتعالى. وأيضا مما نبينه هنا أن العبد إذا اهتم بصلاح باطنه كان ذلك عونا على صلاح ظاهره، بشرط أن يكون اهتمامه بصلاح باطنه وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعله بعض أهل البدع من أهل التصوف وغيرهم، حيث أنهم أغرقوا في النظر إلى أعمال القلوب وتركوا أعمال الجوارح، حتى ساقهم ذلك إلى ما ذكرناه من أن كمال العبودية لله سبحانه وتعالى هي في الرضا بكل ما يجري على العبد، سواء كان من الإيمان أو من الكفر والضلال عياذا بالله سبحانه وتعالى. فإنهم يقولون كما أسلفنا أن كل ما يجري على العبد سواء كان ذلك إيمانا أو كفرا، إذا رضي به العبد كان تام العبودية لله حتى لو كان كفرا عياذا بالله سبحانه وتعالى، يرون أن ذلك هو تمام العبودية عياذا بالله. ونأتي هنا بعد أن أوردنا أن العبودية لله سبحانه وتعالى تكون ظاهرة وتكون باطنة، فإن العبوديات الباطنة كثيرة، وإن أعظم العبودية لله سبحانه وتعالى هو فيما يتعلق بما ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى تحت هذا الباب، فإن ما يتعلق بمسألة المحبة عليه مدار توحيد الله عز وجل، وعليه مدار العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون العبد عبدا لله عز وجل على المعنى الخاص إلا إذا كان عنده من هذا الجانب وهو محبة الله سبحانه وتعالى، فهي الأصل الأصيل الذي يبنى عليه توحيد الله عز وجل، وهو الأمر العظيم الذي لا بد أن يدركه العبد ولا بد أن يجعله نصب عينيه دائما وأبدا، فيزداد من هذا الأمر العظيم وهو محبة الله عز وجل ازديادا يسوقه إلى جنات النعيم بحول الله عز وجل. وذلك أن أهل العلم قد ذكروا في هذا الجانب أن مدار العبودية لله سبحانه وتعالى على ثلاثة أركان، وهذه الأركان أو ثلاثة مراتب كما يذكر بعض أهل العلم، منهم من يقول أركان أو مراتب أو نحو ذلك، فنقول هي ثلاثة، لا بد من أن يكون للعبد من هذه الثلاث، وهي كما يشبهها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بمثابة الرأس والجناحين للطائر. وأما الرأس فهو محبة الله عز وجل، وأما الجناحان فهما الخوف والرجاء، والخوف والرجاء عليهما مدار الذل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله بعد هذا الباب الكلام على الخوف، وسيأتي أيضا الكلام على الرجاء بحول الله عز وجل وبمنه وتوفيقه إن أطال الله سبحانه وتعالى وأمد في العمر، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله بالطاعة. فنقول أما شأن المحبة وما يتعلق بمحبة الله عز وجل، وقبل الكلام على تفاصيلها وبعض متعلقاتها نذكر أمرا لا بد من وضوحه لطالب العلم في هذا الباب، وهو أن محبة الله سبحانه وتعالى، أو نقول المعذرة، وهو أن المحبة تنقسم إلى خمسة أقسام، المحبة تنقسم إلى 5 أقسام على التفصيل. القسم الأول هو محبة الله تعالى، ومحبة الله تعالى. والقسم الثاني هو محبة الصالحين، هو محبة الصالحين من الأنبياء والمرسلين والعباد الموحدين. عندنا القسم الثاني محبة الأنبياء والمرسلين، يعني محبة الصالحين من الأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين الموحدين. ومن أهل العلم من يدخل محبة الأنبياء والمرسلين ضمن محبة الله عز وجل، ولا مشاحة في ذلك إن شاء الله. فمحبة الأنبياء والصالحين إما أن تقول هي من محبة الله عز وجل، أو أنك تقول هي قسم ثاني، لكن يعني لا لا لا تعارض إن شاء الله بين هذا وذاك. إما أن تقول محبة الله ثم تقول ويدخل فيها محبة الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقول محبة الله ثم تقول ثم محبة الصالحين وتذكر الصالحين عموما من الأنبياء والمرسلين وأهل العبودية الخاصة. القسم الثالث من أقسام المحبة، القسم الثالث من أقسام المحبة هو محبة، هو محبة شرع الله عز وجل، هو محبة شرع الله عز وجل. عندنا القسم الأول محبة الله، القسم الثاني محبة الصالحين، والقسم الثالث محبة شرع الله عز وجل. من الأوامر تحب ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وتحب سواء كان الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وبغض ما يحبه الله سبحانه وتعالى عياذا بالله يكون كفرا مخرجا من الملة. ولكن ينظر هنا كما فصلنا سابقا في نواقض الإسلام فيما يتعلق ببغض ما يحبه الله سبحانه وتعالى أو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون بغضا للشرع، وإما يكون أن يكون بغضا للأثر، وإما أن يكون بغضا للأثر كما هو حاصل عند كثير من النساء كما مثلنا في مسألة تعدد الزوجات. فلا يأتي الزوج ويقول لزوجته إذا كرهت أن يعدد عليه يقول لها أنت تبغضين ما شرع الله فإذا أنت واقعة في الكفر فإذا أنت كذا، لا، هذا ما يقال، ما يقال، هذا من الخطأ. القسم الرابع من أقسام المحبة، القسم الرابع من أقسام المحبة هي المحبة مع الله، هي المحبة مع الله، هي المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وهي المحبة الشركية. وسيأتي معنا إن شاء الله الضوابط في المحبة، هي المحبة الشركية، محبة مع الله، ويحب الله ويحب معه غيره، أو أنه لا يحب الله عز وجل ويحب غير الله سبحانه وتعالى على سبيل العبودية، على سبيل العبادة. وأما القسم الخامس من أقسام المحبة فهي المحبة الطبيعية الجبلية، المحبة الطبيعية الجبلية كمحبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة الوالدين ومحبة الأصدقاء والأقارب، فهذه لا يتعلق بها مدح ولا ذم إلا إذا كان يتعلق بها شيء من الشرع. أما المحبة الطبيعية فهي لا يتعلق بها لذاتها، لا يتعلق بها شيء من المدح والذم، لكن لو كانت هذه المحبة الإنسان ربطها بالشرع فهنا إما أن يتعلق بها مدح وإما أن يتعلق بها ذم، وهذا ما يتعلق بجانب الولاء والبراء، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لعله أن يأتي معنا في وقت آخر. طيب، هذه الآن عندنا خمسة أقسام، قلنا هي أقسام المحبة عموما، هي خمسة أقسام، وهذه الخمسة أقسام القسم الخامس قلنا لا يتعلق به مدح ولا ذم، فإذن هو خارج عن التقسيم الشرعي، وإنما هو تقسيم عام، عندنا القسم الخامس خارج عن التقسيم الشرعي وإنما هو يدخل في التقسيم العام للمحبة، محبة الزوجة، محبة الولد، محبة المال، محبة السكن، محبة الدار، محبة الدابة، محبة إلى آخره، أمور الدنيوية الجبلية الطبيعية، هذه خارجة عن الكلام عليها في هذا الباب. يوضحها الذي ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الآن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه لله، هذه محبة الصالحين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه محبة الصالحين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يقذف وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الآن محبة شرع الله سبحانه وتعالى، محبة شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الآن عندنا المسألة الثالثة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر، فكذلك يقال أن يعود من الطاعة إلى المعصية، ومن التقرب إلى البعد، ومن السنة إلى البدعة، ومن الهدى إلى الضلال ونحو ذلك، فهي عامة في جميع الشؤون في جميع الأمور، هذا أمر. ثم نذكر أمرا آخر وهو أمر مهم، وهو في بيان ضابط المحبة، في بيان ضابط المحبة، متى تكون المحبة قربة ومتى تكون المحبة شركا بالله سبحانه وتعالى، متى تكون توحيدا ومتى تكون شركا بالله سبحانه وتعالى. المحبة التي تكون توحيدا لله سبحانه وتعالى هي محبة العبادة، هي محبة العبادة التي يتعلق بها الرغب والرهب، التي يتعلق بها الرغب والرهب، هذه هي المحبة الشرعية، هذه هي المحبة الشرعية. فإذا كانت المحبة الشرعية التي هي محبة العبادة المتعلقة بالرهب والرغب، إذا كانت لله عز وجل كانت توحيدا لله سبحانه، وإذا كانت محبة العبادة التي يتعلق بها الرغب والرهب لغير الله سبحانه وتعالى كانت شركا بالله سبحانه وتعالى، كانت شركا بالله سبحانه وتعالى. فإذا صار عندنا محبة الله ومحبة لله ومحبة، صار عندنا محبة الله ومحبة لله ومحبة في الله ومحبة مع الله ومحبة مع الله، محبة الله ومحبة لله ومحبة في الله ومحبة مع الله، هذه أربع محاب. نقول مرة أخرى، محبة في الله، محبة الله ومحبة لله ومحبة في الله ومحبة مع الله. أما محبة الله فهي المقصود وهي الأساس والأصل، وأما المحبة لله، محبة لله هي محبة شرع الله عز وجل، وأما المحبة في الله فهي محبة الصالحين، وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية عياذا بالله سبحانه وتعالى. أيضا مما نذكره هنا وهو الأمر العظيم، الأمر المهم، وهو في النظر إلى آثار المحبة على العبودية لله سبحانه وتعالى. ما هو أثر المحبة على العبد؟ وماذا يترتب من هذه المحبة من الآثار التي لا بد أن يحاول العبد أن يستزيد منها من هذه الآثار؟ وهو أمر عظيم وشأن مهم، لا بد وأن يديم العبد الالتفات إلى البحث عنه، فإن ثمار التوحيد إنما تجتنى بالحصول على هذا الأصل العظيم وهو محبة الله سبحانه وتعالى. فإن محبة الله سبحانه وتعالى تسوق العبد إلى ألوان من العبودية لله سبحانه وتعالى على نحو ما يحبه سبحانه ويرتضيه، وعلى نحو ما يبتغيه سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله إذا أحببت ربك سبحانه وتعالى بحثت عن مراضيه سبحانه وتعالى وابتعدت عن مساخطه عز وجل، فإن غاية المحبوب أو غاية المحب، فإن غاية المحب المعذرة أقول فإن غاية المحب أن يلتمس رضا محبوبه، أن يلتمس رضا محبوبه، فكيف إذا كان هذا المحبوب هو أعظم محبوب سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى خالق المحبة وواهبها عز وجل وموجدها سبحانه وتعالى ورازقها وواهبها عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي يتفضل على عباده بهذا الأمر العظيم وهذا الشأن العظيم. فكل ما يحصل لك من الخير والسعادة والراحة والدعة في شؤون دنياك إنما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنة عليك، فكيف لا تبتغي بذلك أن تجعله وتسخره في من تفضل عليك بهذا الفضل؟ والنفوس قد جبلت على محبة من أسدى إليها معروفا ومن تفضل عليها بفضل، فكيف إذا كان صاحب جميع ذلك الفضل إنما هو رب العالمين سبحانه عز وجل؟ فأنت سلمك الله إذا أهداك أخ لك هدية يكون ذلك سببا في تآلف قلبيكما وفي محبة بعضكما لبعض، ومع أن هذه الهدية التي أهداك إياها هذا الأخ إنما كان حصولها هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الذي ملك هذا الأخ لهذه الهدية ورزقه إياها ووهبها له، وهو الذي أعانه سبحانه وتعالى على تملكها، وأعانه سبحانه وتعالى على إيصالها إليك، وأعانك سبحانه وتعالى على أخذها منه، وأعانك سبحانه وتعالى على تملكك لها. فهو سبحانه وتعالى هو المتفضل بجميع ذلك عز وجل، فكيف لا يحب سبحانه وتعالى، وكيف لا يكون له سبحانه وتعالى النصيب الأعظم والحظ الأوفر والأكمل والأجل والأعظم من هذه المحبة؟ فهو سبحانه وتعالى أقول فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، هو سبحانه وتعالى رب العالمين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالتمس في قلبك وانظر في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى، واجعل دائما أقول اجعل دائما أقول بارك الله فيك اجعل دائما محبة الله سبحانه وتعالى، اجعلها مقياسا لتلك العبودية في قلبك. فانظر إذا تعارض عندك محاب الله سبحانه وتعالى مع محاب النفس، فأيهما تقدم؟ إذا تعارض عندك محاب الله سبحانه وتعالى من الشرائع مع محاب الزوجة أو الولد، مع شهوة النفس، مع طلب الرئيس أو مع طلب المدير أو مع طلب المسؤول أو مع طلب غير ذلك من البشر، فأيهما تقدم وأيهما يكون عندك هو المقدم وهو المرغب فيه من غير ما اضطرار إليه مع كمال اختيارك له؟ فأيهما تقدمه وتفعله؟ اجعل في هذا عبرة لك وتذكرة لك لكي تعلم حقيقة ما أنت فيه. فإن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء ولا كلمة تقال دون ما فعل، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: هذه الآية لم تجعل لمبطل حجة، هذه الآية لم تجعل لمبطل حجة. كثير من الناس يدعي والمدعون كثر، لكن من هو الذي يكون حقا أهلا لهذا الوصف وأهلا لهذا الأمر وهذا الشأن العظيم؟ من؟ صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. كذلك انظر إذا تعارض عندك. وهذه مسألة مهمة وعظيمة خصوصا لطالب العلم، خصوصا لطالب العلم. انظر إذا تعارض عندك محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مع محبة الشيوخ ومحبة الشيوخ. كثير من الناس اليوم إذا أخطأ شيخه لم يرضى أن ينتقد، ولم يرضى أن يرد عليه قوله، ولم يرضى أن يرد عليه، فضلا عن أن يبدع أو أن يفسق أو نحو ذلك عياذا بالله. مع أن الراد والمتكلم قد يكون متكلما بحق، وهنا يكون طالب العلم قد أصيب في مقتل إذا جعل محبة الشيخ محبة لا ينتقص منها أبدا إذا عارضت شرع الله عز وجل وإذا عارضت مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر بارك الله فيك في حال قوم في حال السحرة مع فرعون، انظر في حال السحرة مع فرعون، وانظر ماذا كان قول السحرة حينما آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأيقنوا بأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فماذا قالوا؟ قالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات، أو إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى الآيات. فانظر ماذا كان هذا الجواب، وانظر كيف كانت تلك الكلمات نابعة عن إيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبة لله سبحانه وتعالى، مع أنهم لم يمضي على إيمانهم إلا وقت يسير، إلا وقت يسير. ولذلك لما جاء، وكثير من الناس يستغرب أن ينقلب البغض إلى محبة في وقت يسير، وهذا حاصل. لذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فانظر كيف انقلبت تلك المحبة مباشرة. فقال عمر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي حتى من نفسي، لأنت أحب إلي حتى من نفسي. هي كلمات مباشرة، علم أنه لا بد أن يكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس. فقال عمر رضي الله عنها مباشرة قال: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. الكلام فيما يتعلق بموضوع المحبة كلام طويل وكثير، لكن لعلي أكتفي بما ذكرته هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت، لعلي أعلق على ما جاء في الباب بحول الله سبحانه وتعالى على سبيل التوضيح، وإلا فما يتعلق بعموم الباب قد سبق فيما أوردناه. قال المصنف: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وسبق أن ذكرنا ما معنى الند. قال: يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. هنا اختلف أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: يحبونهم كحب الله، على قولين، اختلفوا على قولين. القول الأول، القول الأول أن قوله سبحانه وتعالى: يحبونهم كحب الله، أن المشركين يحبون الأنداد، أن المشركين يحبون الأنداد مثل محبتهم لله. يعني المشركين يحبون الأنداد ويحبون الله، لكن يحبون الأنداد مثل حبهم لله، يحبون الأنداد ويحبون الله، ويجعلون محبتهم للأنداد كمحبتهم لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال سبحانه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأما القول الثاني في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يحبونهم كحب الله، أنهم يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى، يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. ولعل المعنى الأول فيه شيء من الظهور، فيه شيء من الظهور، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأشد على وزن أفعل، وهي أفعل تفضيل، فمعنى ذلك أن المؤمنين أكثر وأشد حبا لله سبحانه وتعالى. وجاء سبحانه وتعالى بلفظ أشد، ولم يقل سبحانه وتعالى أكثر أو أعظم، بل قال أشد، قال أشد لبيان عظم تلك المحبة، محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. فلعل القول الأول هو أظهر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأمره بأن يخاطب الناس أو أن يخاطب المؤمنين، فيقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها يعني خسارتها، ومساكن ترضونها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهنا سبحانه وتعالى توعدهم ورهبهم سبحانه وتعالى وخوفهم عز وجل من أن يؤثروا محبة هذه الأمور الثمانية على الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله. وهذا يبين أن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة شرعه أيضا من الواجبات، لأن هنا ذكر الجهاد، ذكر الجهاد وهو من شرع الله سبحانه وتعالى، وطبعا يراد به الجهاد الشرعي الصحيح، الجهاد الشرعي الصحيح لشروطه وأركانه. هذا يبين أنها من الواجبات والتي يجب أن لا يقدم عليها شيء من محاب الدنيا. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب لماذا قلنا لا يكمل إيمانه؟ المسألة متعلقة بتقديم المحاب أيضا، ليست فقط متعلقة بالمحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم محبته فقط دون تقديم أيضا محابه صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشريعة. فالمسألة تتعلق بها تفاصيل، فالإنسان قد يكون عنده محبة للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يأتي في موضع ولا يفعل ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا نقص إيمانه لأنه أتى بمعصية، أتى بمعصية. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طبعا هنا لم يذكر النفس، وفي حديث عمر رضي الله عنه ذكر النفس لما قال عمر: أنت أحب، لا أنت أحب إلي يا رسول الله حتى إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال: الآن يا عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا تكلمنا عليه ضمن ما سبق من الكلام، وبينا أنه يشتمل على أقسام المحبة الشرعية الثلاث، وهي محبة الله ومحبة الصالحين ومحبة شرع الله سبحانه وتعالى. محبة الله ومحبة الصالحين ومحبة شرع الله سبحانه وتعالى. محبة الله ومحبة في الله هي محبة الصالحين، ومحبة لله وهي محبة شرع الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وهذه مسألة عظيمة، وهي عليها مدار ما ذكرناه من محبة الصالحين. ومسألة الولاء والبراء هي داخلة ضمن هذا الأمر العظيم وهذا المسألة العظيمة. فالولاء والبراء لا بد منه في توحيد العبد، لا بد منه في توحيد العبد. واليوم كثير من بعض من ينتسب إلى دعوة التوحيد عنده ضعف في جانب الولاء والبراء في جانب البدعة تجده في، وهذا رأيناه عند كثير منهم، تجده في جانب الولاء والبراء فيما يتعلق بمن وقع في شيء من الشركيات، تجده مغاليا في ذلك، ثم إذا جاء في ما يتعلق بمن وقع في البدع تجده في أشد التمييع، طيب كله ولاء وبراء، وبناء على أصولك لابد أن هذا أيضا تعاديه أشد العداء. لكن أهل السنة عندهم الأمور منضبطة، فهم عندهم من وقع في الشرك الأكبر وواقع في الشرك الأكبر، من وقع في الشرك الأصغر يختلف عن من وقع في الشرك الأكبر، من وقع في البدعة المكثرة ليس كمن وقع في البدعة المفسقة، ومن وقع في شيء من المعاصي فكل له حظه من الولاء والبراء. من وقع في الشرك الأكبر فليس له ولاء، ومن وقع في الشرك الأصغر فله بقدر ما عنده من الإيمان وبقدر من الولاء وبغده من البراء، ونحو ذلك على التفصيل في هذا الجانب. سبقا تكلمنا على هذه المسألة بتفصيل طويل في الأصول الثلاث، تكلمنا وفصلنا في ما يتعلق بهذه المسألة. طيب نعلق على المسائل الاختصار. يقول عليه رحمة الله تعالى في المسائل: قال تفسير آية البقرة وتفسير آية براءة، تكلمنا على جميع ذلك، محبته وجوب محبته صلى الله عليه وسلم عن النفس والأهل والمال، وهذا ظاهر وواضح. وقوله لا، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا يريد به عليه رحمة الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه الحديث. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهذا حديث أنس الآخر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال الخامسة أو السادسة، قال: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، والتي جاء في أثر ابن عباس. طبعا هناك أثر آخر ما ذكرناه، وهو في قول ابن عباس في قول الله تعالى: وتقطعت فيهم الأسباب، قال: المودة، قال المودة، وهذا فيما يتعلق به في الجانب الثالث. فتنظر أن تجد أن المحبة الشرعية منها ما هو متعلق بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو متعلق بالبشر، وهذا يتعلق به جانب الولاء والبراء، ومنها ما هو متعلق بمحبة شرع الله سبحانه وتعالى. وطبعا يقابل ذلك بغض المعاصي. قال السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب. الثامنة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وهذا ظاهر أن المصنف عليه رحمة الله تعالى يميل إلى التفسير الأول، وهو أن المشركين يحبون الله يحبون الأنداد كحبهم لله، هو أن المشركين يحبون الأنداد كحبهم لله. قال العاشر: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، وهذا ظاهر. الحادي عشر: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، هذا أيضا ظاهر. طبعا هنا بالنسبة لأثر ابن عباس الأول الذي أخرجه ابن جرير عليه رحمة الله تعالى، هذا في إسناده ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم، والليث ضعيف كما هو معلوم. وأما الآخر في قوله المودة، هذا أيضا أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، وأورده البخاري عليه رحمة الله تعالى تعليقا، وهو صحيح إلى ابن عباس. البخاري أورده معلقا مجزوما به، يعني يميل إلى تصحيحه، وهو صحيح. أما الأول كما ذكرنا في إسناده، هو ذكر أنه عند ابن جرير، وقد أخرجه ابن المبارك واللالكائي عليه رحمة الله تعالى وابن أبي الدنيا، لكن كما ذكرت في إسناده الليث بن أبي سليم عليه رحمة الله تعالى، وهو ضعيف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما قلته نافعا لي، واجعله في موازين الحسنات، وانفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ ما يتيسر إن شاء الله من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. ماذا يحل للرجل من المرأة إذا عقد عليها عقدا شرعيا فقط دون زفاف ودون العقد المعترف به فيه، أو العقد المعترف به في قانون البلاد، وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك خيرا. أقول بارك الله فيك: إذا عقد الرجل على المرأة عقدا شرعيا فإنه يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته، ويحل له جميع ما يحل للرجل من زوجته، سواء كان ذلك ما يتعلق بالجماع أو بمسائل العورة أو نحو ذلك، و تجب عليها طاعته وفعل ما يعني يأمرها به، والله أعلم. أخت من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا وفقكم الله، هل مسائل الاعتقاد لا يجوز التقليد فيها، بل لا بد من أخذها من الكتاب والسنة ولو مرة في حياة المكلف، لا لأجل الاستدلال ولكن لأجل فقط أن يعلم أن على هذه المسائل دليل، هل هذا مجمع عليه عند أهل السنة؟ وهل هذه المسألة عدم التقليد في العقائد داخل ضمن مسألة العذر بالجهل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. صلى الله يبارك فيك أختنا الكريمة. السؤال طبعا يعني تدخل تحته تفاصيل كثيرة. بداية نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الاعتقاد إما أن يطلق فيها أهل العلم عندهم إطلاقان، إذا قالوا مسائل الاعتقاد لا يجوز التقليد فيها، فمراد أهل العلم أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من الجزم والحزم، لا بد فيها من الجزم والحزم، ولا يصلح فيها شيء من التردد ولا شيء من الشك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم الآيات أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فبالنسبة لي إذا سمعنا أن العلماء قالوا مسائل الاعتقاد لا يجوز فيها التقليد فالمراد أنها لا يدخل فيها أو لا يجوز فيها أن يكون عند المكلف شيء من الشك. وأما إذا قرأنا في كلام أهل العلم يعني تجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون لا يجوز التقليد في الاعتقاد، وتجد في كلام أهل العلم وأنا أقصد هنا أهل السنة، أنا أقصد هنا أهل السنة، لأن يعني أحد الإخوة قال سمعت الشيخ الفوزان حفظه الله سبحانه وتعالى يقول لمسائل الاعتقاد لا يجوز التقليد فيها، ويقول سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول مسائل الاعتقاد يدخل فيها التقليد، يقول كيف هذا؟ فنقول هذا هو المراد وهذا هو المقصود. إذا سمعت أهل العلم يقولون لا يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد ومرادهم أن مسائل الاعتقاد لأن التقليد الإنسان يأخذه دون دليل ودون حجة فيأخذ هكذا الاعتقاد دون دليل ودون حجة، ويعني ويكون ليس في جزم بما يعتقده، ليس في جزم بما يعتقده. وأما إذا سمعنا أن أهل العلم بعضهم من يقول يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد وذلك أن مرادهم أن ذلك على الأصل، فمثلا لو أن قائلا قال لي فلان من الناس، لو قال لي فلان من الناس الله سبحانه وتعالى حق، لو كان يعني جاء مسلم إلى كافر فقال الله حق سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي كذا وهو الذي، ولم يذكر له دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، فقال ذلك الكافر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمنت بهذا الإله، فهل يقال أنه لا يصح إيمانه حتى يعلم دليلا من الكتاب والسنة على هذا الاعتقاد؟ نقول لا، بل نقول هو مسلم صح إيمانه، ومسلم صح إيمانه. ولذلك نقل ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى في الأوسط إجماع أهل العلم، وكذلك نقل النووي ذلك عليه رحمة الله تعالى في شرح صحيح مسلم إجماع أهل العلم على أن المكلف أو على أن المؤمن على أن العبد يصح إيمانه ولو لم يعلم دليل المسألة، ولو لم يعلم دليل المسألة. وهنالك من أهل العلم من يقول لا بد وأن يعلم دليلا على الشيء من المسائل ولو أن يسمع به مرة واحدة، لكن عامة أهل العلم على خلاف ذلك، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وفصل فيه في غير ما موضع في مجموع فتاواه عليه رحمة الله تعالى في غيره من الكتب فيرجع إليه، والله أعلم. هذا أخ من مصر يقول شيخنا أحسن الله إليكم أحبكم في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك يا أخي الكريم ممن تحاب فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك والسامعين في جنات عدن على سرر متقابلين. يقول امرأة سألتني قائلة في رمضان السابق كانت حاملا أو كانت حاملا نعم، وأفطرت الشهر كاملا، وها قد قرب رمضان ولم تستطع أن تقضي ما عليها بسبب الرضاعة، فماذا عليها؟ طبعا في كل عام نرجع إلى مثل هذه المسائل المتعلقة بإفطار النساء في رمضان. طبعا بداية للتذكير أقول للأخوات أن لا يتهاون فيما في قضاء ما فاتهن من رمضان أو ما عليهن من القضاء. المرأة يأتيها الحيض، يأتيها النفاس، ترضع وتمرض ونحو ذلك، فقد تفطر في رمضان. وبعض النساء عفى الله عنهن يتساهلن ويتهاون في مسألة القضاء، الوفاء بالقضاء، وهذا لا ينبغي، بل لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. الله سبحانه وتعالى قد أمر بالمسارعة إلى مرضاته فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأمر سبحانه وتعالى بالمسارعة. ومن المتقرر وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأوامر الشرعية هي على الفور، يجب أداؤها على الفور، فمن تعلق بحقه في حقه فرض غير مؤقت بوقت وجب عليه أن يقضيه في الحال ولا يتأخر، يجب عليه القضاء ولا يتأخر، هذا عموما. أما لو كان التأخر لأجل عذر شرعي، لأجل عذر شرعي، كما حصل لهذه الأخت أنها فيما ذكر هذا الأخ السائل أنها كانت على حمل وثم بعد ذلك يعني أفطرت لأجل الحمل وهي الآن ترضع ولا تستطيع القضاء، فنقول قد أفتى بذلك اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفونا الفتية في هذا الباب، فأفتى ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان ليس عليهما إلا الإطعام، ليس عليهما إلا الإطعام. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه قال اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعارضهما معارض، ولم يعارضهما معارض من الصحابة رضي الله عنهم، لم يعارضهما معارض من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك بعض أهل العلم يعد هذا من الإجماع السكوتي، يعده كالإجماع السكوتي، فهما اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتيا بهذا، أفتيا بهذا بأن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان ليس عليهما إلا الإطعام، ليس عليهما القضاء، وإنما عليهما الإطعام فقط، إنما عليهما الإطعام فقط ولا شيء غير ذلك. فهذه الأخت قد أفطرت في رمضان السابق، فالذي عليها أن تخرج عن كل يوم أفطرته، أن تطعم عن كل يوم مسكينا، أن تطعم عن كل يوم مسكينا، هذا الذي عليها. وإذا جاء رمضان، هذا رمضان القادم بحول الله سبحانه وتعالى، وإن أمد الله سبحانه وتعالى في عمر هذه الأخت بالطاعة، أن تطعم إذا كانت تستمر في الرضاعة، تطعم ولا قضاء عليها، تطعم ولا قضاء عليها، فقط تخرج عن كل يوم تفطره، تطعم عن كل يوم تفطره مسكينا، عن كل يوم مسكينا. ولو أنها في بداية الشهر أطعمت 30 مسكينا في يوم واحد أجزاءها كما فعله أنس رضي الله عنه، والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول السلام عليكم شيخنا، نسأل عن اتجاه القبلة، ففي مدينتنا نصلي في مسجد منحرف عن القبلة حوالي 45 درجة، فهل نصلي متجهين للقبلة أو نسوي الصف مع الجماعة مع العلم أن ذلك يشوش على المصلين ويخلق فتنة والجدال بين الإخوة واختلال الصفوف، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أطلب بداية من الأخ السائل أن يتأكد، يعني ذكر 45 درجة لعلها كثيرة، لكن عموما بالنسبة لمسألة 45 درجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. المدينة تقع في شمال، في شمال مكة، في شمال مكة، ومعلوم أن من كان بعيدا عن القبلة فإنه يصعب عليه إصابة عين القبلة، فلذلك كانت هذه الشريعة شريعة رحمة، فأمر الشارع بأن يتوجه الإنسان تجاه القبلة لا إلى عين القبلة إذا كان بعيدا عن القبلة، يتوجه إلى جهة القبلة. و قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو صلى الإنسان ما بين المشرق والمغرب بحيث لا يكثر ولا يفحش الانحراف عن القبلة فهذا لا شيء عليه. وهذا هنا أيضا في مثابة ما ذكره الأخ من 45 درجة، هذا ما فيه بأس إن شاء الله، ولا يعني لا يتكلف كثيرا ويفعل يعني ما يسبب تلك الفتنة، فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. القبلة لا إلى عين القبلة لا إلى عين القبلة والله أعلم. هذه أخت من تونس تقول السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم، هل قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى واجبة في الركوع والسجود أم يمكن استبدالها بأركان أخرى ثابتة جزاكم الله خيرا؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك فيك أختنا الكريمة، هي واجبة ويجوز استبدالها بغيرها، هي واجبة ويجوز استبدالها بغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما ثبت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى، وثبت عنه أن يقول صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان رب سبحانك كربي الأعلى بحمدك سبحانك ربي أعلى وبحمدك. فأنا كله جاهز. إن شاء الله. فقط الذي يجوز ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المواضيع الله أعلم. طيب هذه أخت. وطبعا الذي يسرع وهو الأكمل والأفضل أن يروع الإنسان بين هذه الأذكار, هذا هو الأكمل والأفضل. هذه أخت من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليك, ثم توفي أخي منذ 3 سنوات وأوصانا كذا مرة على ابنته الوحيدة, وأوصانا أن نلبس الجلباب والدتها الآن تمنعها عنا وليست لنا أي وسيلة عدم السؤال عنها, طيب. تقول الأخت: الآن الصوت واضح, الصوت واضح الآن. طيب تقول أخت: شيخنا أحسن الله إليكم, توفي أخي منذ 3 سنوات وأوصانا كذا مرة على ابنته الوحيدة وأوصانا أن نلبس الجلباب, قول والدتها الآن تمنعها عنا وليست لنا أي وسيلة وسيلة اتصال بها, فهل أنا وأختي في آثمتان بعدم سؤال عنها، لأننا المعنيتان بالوصية ووالدتها الآن تمنعها الصلاة ولبس الجلباب. الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ويصلح هذه المرأة وأن يجعل فجمعوا عندهم كل ضلال من ضلالات النحل عياذا بالله سبحانه وتعالى، وتشير الله سبحانه وتعالى صلى الله العفو والعافية. فنقول اختاروا اذهبوا الى المدارس التي انشأتها الحكومة سابقا فإن شاء الله يدرس فيها أبناؤكم. أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان الإنسان في حاجة ماسة للسكن هل يمكن أن يأخذ قرضا من بنك ربوي وبارك الله؟ الشيخ من باز عليه رحمة الله تعالى كان يقول ليس في الربا ضرورة. كان الشيخ من باز يقول ليس في الربا ضرورة، والله أعلم. أخ من ليبيا يقول أحسن الله إليكم سؤالي بارك الله فيكم، اشتريت عصفورا من صاحب المحل لبيع الطيور ثم بعث يبعثه أحببنا به فهي أنا بيعه لنفس التاجر الذي اشتريته منه. نعم بهذه الصورة يجوز إذا كان ليس هنالك اتفاق مسبق بينك وبين التاجر، إذا كان ليس هنالك اتفاق مسبق بينك وبين التاجر فيجوز أن تبيعه إليه مرة أخرى. الأخ أيضا من ليبيا يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما أفضل طبعة محققة لكتاب التوحيد وما رأيكم بحفظ كتاب التوحيد زين السبحة ذلك من اللي اكتب لكتابه لأخ اسمه هشام، والله انني نسيت الاسم، اسمه هشام فيما اذكر، انه اكتب في يعني هي صغيرة بحجم يعني التالي المتن جيدا جزاه الله خير، اعتنى بالمتن ان شاء الله، لعلي ان شاء الله ان يسر الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ان اتي باسم المحقق بداية هذه حتى. طبعا لكن هنالك ملاحظة على هذا هذه الطبعة، وهي أن الأخ تصرف في بعض المواضع حيث أن المصنف عليه رحمة الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد يذكر أحيانا بعض الأحاديث من حفظه، وأحيانا قد يذكر الرواة للأحاديث، فيتصرف المحقق ويغير الخطأ الذي وقع فيه شيخ الإسلام في ذكر اللفظة أو في عزو الحديث إلى الراوي، وهذا خطأ ما ينبغي أن يفعل هذا، ما كان ينبغي أن يفعل هذا، وهذا قليل جدا في نسخته، هو قليل جدا، لكن عموما ما ينبغي أن يفعله. إن شاء الله إذا تذكر في الدرس القادم آتي إن شاء الله باسم الدار والمحقق. أما بالنسبة لحفظ كتاب التوحيد لابن خزيمة، حفظه طيب، لكن لابد أن يعني الذي أنصح به أن يكون قبل ذلك طالب العلم قد هضم مسائل التوحيد أو مسائل العقيدة، وبس من فات يقطع هذا الباب قبل حفظه لكتاب التوحيد لابن خزيمة. والجميل في الكتاب ابن خزيمة أنه كتاب تدليل أيضا، كتاب تدليل، فهو يناقش أيضا الجهمية والمعتزلة، يناقشهم عليه رحمة الله تعالى، يناقشهم ويرد عليهم، مع أنه عليه رحمة الله تعالى قد وضع وقع في بعض الأخطاء في فعله بعض المسائل، ليس هذا موضع بيانها، لكن عموما الكتاب نفيس وكتاب جميل، احفظ قبلك يكون قد تعلم عقيدة أهل السنة إجمالا، وإلا هو الكتاب قائم على عقيدة أهل السنة، لكن أنا مقصدي أن الكتاب فيه ورد لبيع أشبه عند أهل البدع، والله أعلم. طيب هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم شيخنا، قرأت في مطوية التالي قال الله جل وعلا في السماء فوق خلقه بذاته ومستوى على عرشه، وفي الحاشية قال بلا مساس فربنا فوق العرش، لا أنه يجلس عليه فما بلاش صحيح. عليه كلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك. نقول بارك الله فيك، نعم بلا مماسة نقوله، لكن لا توعه في الألفاظ، لا نتسع في الألفاظ، فقوله لا يجلس عليه أو نحو هذه الألفاظ هذا من التوسع، هذا من التوسع ما ينبغي أن يقال. يعني من نظر في ألفاظ المتأخرين يجد هذا حتى في بعض من ينتسب إلى العلم، بعض العلماء يجد أنه يذكر بعض الألفاظ. وفي الحقيقة أن الذي هو صحيح والذي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بالألفاظ الواردة عن الواردة في النصوص الشرعية والواردة في كلام السلف ولا يخرج عن ذلك، ففيها الهداية والنور والكفاية بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نتوسع في الألفاظ، والله أعلم. أخ من مصر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في الصلاة الجهرية؟ هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ هي من المسائل التي لا يثرب عليها ولا يشنع فيها ولا نكير فيها، وهي من المسائل قولين، منهم من يقول القراءة، والأظهر حصل فيه وأطال حاجة إلى زيادة بيان بإذن المأموم خلف الإمام واجبة ورحمة الله تعالى، بل أن فاتحة يرجع إن شاء الله إليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وجوده وفضله أعمالنا في موازين الحسنات الكريم، ونعتذر من محمد وعلى آله.